الحمد لله. من الأخطاء في التربية أن يرسل الأبوان إلى الطفل رسالة إيجابية بكلام نظري صحيح، ثم رسالة مناقضة سلبية بقدوة سيئة يراها الطفل منهما أو من أحدهما تخالف تماما الرسالة الأولى. ماذا سيحدث؟ سقوط المبدأ الصحيح وسقوط الذي أرسل الرسالتين. أحسنوا تربية أولادكم.